بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله عز وجل المجلس 55 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وكنا عرفنا الإدغام وصوره سواء كان جائز أو واجب أو ممتنع. ده من ناحية الإيه؟ من ناحية تجاور الحروف. ممكن نقسم الواجب زي المثلين، الأول ساكن والثاني متحرك، ده واجب لكل القراء، أو جائز في حالة الإدغام الكبير لسيدنا إمام السوسي، أو ممتنع إذا كان هناك موانع الإدغام. ممكن نقسمه أيضا باجتماعه مع الهمز، بيجتمع مع لما يجتمع الهمز مع الإدغام ممكن نقسمه إلى إظهار وتحقيق إيه دي؟ طيب، ممكن نقسمه إلى إظهار مع إبدال، يعني إظهار الحروف مع إبدال الهمزات، أو إدغام الحروف مع إبدال للتخفيف أيضا، أو إظهار مع تحقيق الهمز. وكنا وقفنا على هذه ثلاثة أقسام للإدغام. فقال رحمه الله عز وجل: وأما الإدغام مع الهمز اللي هو الوجه الممتنع، قال: وأما الإدغام مع الهمز فممنوع. وأما الإدغام مع الهمز فإيه؟ فممنوع. يعني كونك إنك تضغم الحرفين المتجاورين في الكبير وتحقق الهمزتين، قال فممنوع، أو عدم الإبدال يعني في الهمزات زي الدور كده، قال ممنوع عند أئمة القراءة، ولم يجزه أحد من محققيهم، لأن فيه نوع مناقضة. إيه هو نوع المناقضة يا شباب؟ إن أصلا الثقيل عند الهمزة، والنطق بالحرفين المتجاورين سواء كان مثلين او متقاربين اسهل من النطق بالهمز، فازاي اخفف السهل وانطق الصعب؟ يعني ازاي اخفف السهل وانطق بالصعب؟ مفروض العكس، ان انا اخفف الصعب وانطق بالسهل عادي محقق. لذلك قال الادغام مع الهمز ممتنع، قال لأن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل اللي هو الإدغام دون الأثقل اللي هو الهمزات. لأن في يبقى ليه؟ لماذا امتنع وجه الإدغام مع الهمز؟ الجواب: لأن فيه مناقضة، نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل. وقلنا الثقيل ما هو؟ الثقيل اللي هو تجاور الحروف المتماثلة أو المتقاربة أو المتجانسة. وما هو الأثقل؟ الأثقل اللي هو تحقيق الهمزات. الأثقل هو تحقيق يا شباب الهمزات. ثم بدأ يسرد، قال: نعم، يجوز الإدغام مع تحقيق الهمزة ليعقوب كما هو قاعدته، فالأحسن أن يحتج لمذهب أبي عمرو بالاتباع. يحتج لمذهب أبي عمرو بالاتباع فافهم. طبعا هو الاتباع ده الأصل، كما قلنا في مجالس توجيه القراءات، أن الأصل الرواية. الأصل إيه؟ الرواية. زي ما عندنا في كلمات في باب النقل، باب الإبدال، إبدال الهمز المفرد ممتنعة لقارئ أو راوي، وجائزة عند راوي تاني. يعني زي ما أقول لك باب الرؤية ممتنع مثلا عند ورش أو السوسي، ليه؟ لأنه يشبه الرؤية من الري، لكن عند أبو جعفر بيبدلها. فالتوجيه عند إمام قد يكون، قد لا يصح عند إمام آخر. فالأصل في التوجيه للجميع هو اتباع الرواية. الأصل في التوجيه للجميع هو اتباع الرواية. وأما الاستئناس من ناحية اللغة فهو استئناس للقراءة، لأن كما قلنا قد يصح التوجيه عند راوي ولا يصح عند آخر، ولا يصح عند آخر. ليه؟ لأنه بيقرأ بالعكس، لأنه بيقرأ بالإيه بالعكس. زي هنا كده قلنا الإدغام مع التحقيق مع الهمز لا يجوز. ليه؟ لا يجوز ليه؟ لأنه في نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، في حين إن يعقوب بيقرأ كده، في حين إن يعقوب بيقرأ بالإدغام مع الهمز. تمام؟ فكما قلنا أن التوجيه قد يصح عند راوي ولا يصح عند آخر، أو عند قارئ ولا يصح عند آخر، وهكذا. فالأصل الإيه؟ الاتباع، كما قال أن يحتج لمذهب أبا عمرو بالاتباع. أو يقال وجه الإدغام مع التحقيق أن كل منهما تخفيف برأسه. يعني إيه الكلام دون؟ يعني إيه؟ يعني هنوجه الإدغام لوحده مستقل، ونوجه باب الهمزات لوحده مستقل، يعني مش لازم نربطهم مع بعض، مش لازم ده يكون مرتبط مع ده. قال وجه الإدغام مع التحقيق أن كل منهما تخفيف برأسه، يعني أنا بدغم خلاص من أجل تخفيف النطق بالحروف، أنا بحقق أو بأبدل الهمزات، ده لا توجيه تاني. مش شرط بقى يكونوا الاتنين مترابطين أو مرتبطين ببعضهم. شبرد يا بنت، استغفر الله العظيم. تمام؟ أو يقال وجه الإدغام مع التحقيق أن كل منهما تخفيف برأسه، فليس أحدهما شرطا للآخر. وأما قول الجعبري إن هذه مفهومة من قول صاحب التيسير، يعني وجه الإدغام مع التحقيق مفهومة من قول صاحب التيسير. مين صاحب التيسير ده يا رجال يا شباب يا جماعة؟ عشان تشمل الكل يعني. صاحب التفسير لون الإمام أبو عمرو الداني. أنا هسأل وأجاوب عن نفسي، مش مشكلة. وإن الإدغام والتخفيف مفهوم من قوله إذا قرأ بالإدغام لا يهمز. ده قول مين؟ قول الإمام أبو عمرو الداني، إذا قرأ بالإدغام لا يهمز. والإظهار والتحقيق من ضده. يعني إيه من ضده؟ يعني أنا أقرأ بالإدغام يبقى هبدل. طب إيه ضده؟ ما هو ضد هذه العبارة؟ ما هو ضد عبارة إذا قرأ بالإدغام لا يهمز؟ أنه إذا قرأ بالإظهار يهمز. هعكس الإدغام هعكس لا يهمز، هعكس الإدغام يبقى إظهار، هعكس لا يهمز يعني يبدل يبقى يهمز أو يحقق. قال من قوله إذا قرأ بالإدغام لا يهمز، والإظهار والتحقيق من ضده، أي إذا لم يضغم همز. وإن الإظهار والتخفيف مفهوم من قوله إذا أدرج القراءة، أي قرأ، إذا أدرج القراءة أي ولم يضغم لا يهمز، لم يضغم لا يهمز، معناه إذا أسرع وأظهر خفف، إذا أسرع وأظهر، أظهر الحرفين يعني بدون إدغام، خفف الهمزات. قال: وقدرنا إذا أدرج ولم يضغم لعطفه الإدغام على الدرج بأو. فتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي بأن العمد على قول القارئ قرأت بكذا لا على ما يفهم من كلامه، نعم، خاصة في القرآن والقراءات، لا تفهم أو لا تقول الشيخ شيئا لم يقله إلا إذا كان صريحا، يعني دي مش أبواب فقه هنستنبط منها ولا أبواب كذا، لا، دي القراءة لابد إنها تكون صريحة، قرأت بكذا ولم أقرأ بكذا، هكذا. قال: فتعقب الشيخ أبو القاسم النويري المالكي بأن العمدة على قول القارئ قرأت بكذا لا على ما يفهم من كلامه، فالمعتمد عليه هنا ما صرح به في أسانيده، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، سيما في هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل. قال: وكلام الشاطبي موافق لتصريح التيسير، وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسي وبالتحقيق للدوري في الهمزات، يعني الهمز المفرد، إبدال للسوسي والتحقيق للدوري، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فللكل وجهان، فلكل وجهان، فيصير للسوسي الإدغام والإظهار مع الإبدال، يعني يضغم ويبدل ويظهر ويبدل، ده للسوسي لأنه بيقرأ بالإبدال قولا ملوش تحقيق مزاد، وللدوري الإظهار مع التحقيق، ويمتنع الإدغام مع التحقيق كهو مع المد المنفصل، وللدوري الإظهار، إظهار القراء، إظهار الحروف يعني، مع تحقيق الهمزات لأن أصلا الدوري لا يبدل. رجعنا للأوجه الثلاثة السابقة، رجعنا للأوجه الثلاثة السابقة اللي هو إيه؟ إدغام مع إبدال، وإظهار مع إبدال، وإظهار مع تحقيق، وامتناع الوجه الرابع اللي هو الإدغام مع التحقيق. تمام كده؟ بس قلنا سيدنا الإمام يعقوب يقرأ بالإدغام مع التحقيق والأصل الاتباع كما قال والرواية. قلت: ويوضح هذا ويبينه أن الداني قال في التيسير في إسناد قراءة أبا عمرو، فأما قراءة أبا عمرو فقرأت بها القرآن كله من طريق دي السند، من طريق أبي عمر يعني الدوري على شيخنا عبد العزيز بن جعفر، دي شيخ الإمام الداني، وقال لي: قرأت على أبي طاهر ابن أبي هاشم المقرئ ما لا أحصيه كثرة، اللي هو الشيخ عبد العزيز اللي بيقول، وقال: قرأت به على ابن مجاهد اللي هو طاهر، وقال: قرأت به على أبي الزهراء اللي هو ابن مجاهد، قرأ على أبي الزهراء اللي هو طريق الدوري، وقال: قرأت على الدوري اللي هو الدوري الراوي سيدنا أبو عمرو، وصرح في جامع البيان بأنه قرأ على عبد العزيز، صرح اللي هو الداني أيضا بأنه قرأ على عبد العزيز اللي هو شيخه في الوجه الأول اللي هو بتاع الدوري بالإظهار والتحقيق، ثم قال في التيسير: فقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وإدغامه وبإدغامه على فارس بن أحمد، وقال لي: قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال قرأت بها كذلك على ابن جرير، وقال قرأت بها على أبي شعيب السوسي. يعني هو خص الإظهار للدوري وخص الإدغام للسوسي في الإسناد، خلي بالك هنا. قال بأن قرأته على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق لما قرأ على الدوري، وهنا قال وبالدغام على فارس بن أحمد اللي هو ما قرأ على رواية السوسي، وقال قرأت بها كذلك على ابن جرير، وقال قرأته على أبو شعيب السوسي. ثم قال وحدثنا بوصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد على ابن مجاهد وعن عبد الرحمن بن عبدوس عن الدوري انتهى. طيب نقرأ الصفحة دي ونقف عند، نقرأ الصفحة دي بس حوالي عشان مش تزهقوا، 5 6 أسطر. فصرح بالإدغام والإظهار مع الإبدال للسوسي، خلي بالك أهو، فصرح بالإدغام والإظهار مع الإبدال للسوسي وبالإظهار مع التحقيق للدوري، وصرح بالإدغام للدوري على سبيل التحديث من غير عبد العزيز، لا على سبيل القراءة، لا على سبيل إيه؟ القراءة. فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق التيسير إلا بوجه للدوري وبوجهين للسوسي. يبقى سؤال النهاردة، ما هي أوجه التيسير، ما هي أوجه أبو عمرو الداني في التيسير من روايتي الدوري والسوسي؟ يبقى عندنا نقول الإجابة كده، وجه واحد للدوري وهو قراءة التحقيق، قراءة الإيه؟ عدم الإدغام أو الإظهار مع تحقيق الهمزات، أما السوسي الإظهار مع الإبدال والإدغام مع الإبدال. يبقى فلا يجوز لأحد أن يقول قرأت من التيسير إلا أن قرأ للسوسي بالوجهين. وأما منع الإدغام مع مد المنفصل، يعني يقصد الدوري يعني، فلقوله في التيسير إذا أدرج يعني قرأ بسرعة يعني بالقصر، أو أدغم لم يهمز فخص الإدراج الذي هو الإسراع من غير مد بالإدغام، يعني يقصد السوس يعني. ليه يقصد السوس؟ لأن السوس ما قرأش بتوسط المنفصل بمد المنفصل، ولم يصرح في الشاطبية بالإظهار، فقيل هو مفهوم من قوله إذ هو عارض، وأجيب بأنه لا يلزم من عروضه القراءة به والله الموفق. فإن قيل إطلاق الشاطبي الوجهين في الإدغام والإظهار يوهم أنهما للدور أيضا، فالجواب لا إيهام مع تحقيق معرفة شرطه، وهو إيه هو الشرط؟ ما هو شرطه؟ الإبدال، وهو الإبدال. إيه يقصد شرط إيه؟ شرط الإدغام، شرط قراءة الإدغام أن تبدل الهمزات، ومين بيبدل الهمزات؟ الإمام السوسي. إذن قراءة الإدغام الكبير في الشاطبية من رواية السوسي، وهذا واضح والله أعلم. ثم نقف عند شروط الإدغام وأسبابه وموانعه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.